موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصلاة أربعة. من مكروهات الصلاة مسابقة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ حديث متفق عليه. فهذه من مكروهات الصلاة. وأيضا من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، ولا سيما عند قول سمع الله لمن حمده، بعضهم يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. حديث رواه مسلم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.